لا رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد, فقد انتهينا من الباب الاول من ابواب الصيام من ابواب الصيام, وهو هي متعلق بتعريف الصيام لغه وشرعا, كذلك حكم الصيام وبما يعني يثبت به الشهر وبما ينقضي به الشهر, وكذلك مساله النيه ووجوب النيه في الصوم. وذكرنا ان النية في الصوم الواجب وهو شهر رمضان, النية واجب تبييتها من الليل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم, لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل, لا صيام يقول من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له, والحديث عندك. وهذا في الصوم الواجب, ويذكرت يعني يذكر أهل العلم أنه تكفيك نية واحدة من أول الشهر. أما في صوم النفل فلا يشترط تبييت النية من الليل, وحمل جمهور أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام, يعني قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له, حملوه على الصوم الواجب. لماذا؟ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره أنه كان يصبح فيسأل أهله هل عندكم شيء, فإن أجابوه وإلا قال فإني صائم. إذن هذا يدل على أن في صيام التطوع لا يشترط تبييت النية من الليل بخلاف صوم الفجر. فهذا هو الباب الأول. الباب الثاني هو في الأعظام المبيحة للفطر ومفطرات الصائمين, وقالوا فيه مسألتان. المسألة الأولى الأعظام المبيحة للفطر في رمضان. طبعا يعني رمضان, صوم رمضان واجب وفرض عين على فرضه الله عز وجل على كل مكلف, لقول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لم هنا لام الأمر, فالصيام فرض عين, لكن الله سبحانه وتعالى أباح الفطر, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لذلك أول ما بدأ به المرض والكبر, فيجوز للمريض مرض لا يرجى برؤه الفطر, لا يرجى برؤه يعني مريض مرض مزمن, مريض مرض زمانة مثلا مثل الشيخوخة في الكبر والضعف في الكبر وعدم القدرة على الصيام, أو مريض مرض مزمن, فحينئذ يجوز له يعني الفطر. المرض نوعان, مرض يرجى برؤه فيجوز له الفطر أيضا, ولكن ومرض لا يرجى برؤه كلاهما يجوز له الفطر, كلاهما سواء في المرض المريض مرضا يرجى برؤه يجوز له الفطر, أو في المريض مرضا لا يرجى برؤه يجوز له الفطر, لكن يختلف الحكم في الحالتين. الذي يرجى برؤه فهذا يعني يفطر, ولكن عليه عدة من أيام أخرى, وهو يقضي هذه الأيام في وقت آخر. والسؤال هل يقضيها يوم متتالية؟ لا يجب, ليس هناك دليل, لأن الله جل وعلا عمم في هذا فقال فعدة من أيام أخرى, وما سكت الله عز وجل عنه فهو عفو. فعلى ذلك يقضي الأيام التي عليه, سواء قضاها يعني مجتمعات أو قضاها متفرقات, لا حرج عليه في ذلك. هذا بالنسبة للمريض المرض الذي يرجى برؤه, يعني واحد مريض يشفى منه بإذن الله. النوع الثاني من المرض هو مرض الزمانة أو المرض الذي لا يرجى برؤه, فيجوز الفطر أيضا, لكنه يعوض عن ذلك بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول يعني في ذلك أياما معدودات, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طبعا هذه الآية نسخت في حق القادر بعد ذلك, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, هدى من هدى للناس وبيناتهم هدى من هدى الفرقان فمن شهد منكم الشهر فلا صوم. هذه الآية الثانية نسخت جواز الفطر في حق القاضي، لكنها لم تنسخ الفطر في حق الكبير والكبيرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى يعنهما. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وأما الشيخ الكبير، لذلك قال الإمام البخاري قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين، نعم، عن كل يوم مسكينا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم عن كل يوم مسكينا. إذن هذه الترجمة طبعا معلوم أن الإمام البخاري فقه في ترجمته، فقه في ترجمه، يعني التراجم التي كان يترجم بها الحديث هذه فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فاستنبط الإمام البخاري قال: أما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام، نعم، فقد أطعم أنس، أن أنس رضي الله عنه بعدما كبر سنة أو سنتين فكان يطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك أو أول قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وأما الشيخ الكبير فالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا صنصون فتعمان عن كل يوم مسكينا. إذن فهمنا من هذا أن العاجز عن، وطبعا المريض مرض لا يوجب، لا يشترط أن يكون عاجز عن كالكبير، ممكن يكون شاب بس المريض مرض مزمن، نسأل الله السلامة والعافية. إذن حكم المريض المرض لا يوجب، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين لا يطيقون الصيام حينئذ يطعمون عن كل يوم لهم الفطر ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وهذا الإطعام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني نصف صاع حوالي يعني 3 كيلو جرامات، فممكن يكون كيلو نصف، أو لو أراد يطعمهم وجبة من الوجبات وجبة جاهزة لا حرج عليه في ذلك. إذن هذا هو تفصيل الكلام في المرض، والتفصيل بين المرض الذي يرجى بؤه المرض العارض فيصوم في يعني في عدة من أيام أخرى، أو المرض المريض مرضا مزمنا لا يرجى بؤه، وكذلك الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة التي لا تطيق الصيام فتطعم عن كل يوم كذلك فيطعمون جميعا عن كل يوم مسكينا حتى لو أفطروا الشهر كامله لا حرج عليهم في ذلك، لأن الفطر لأن المرض عذر من الأعذار التي اعتبرها الله سبحانه وتعالى. بسم الله. الثاني هو السفر، ثاني الأعذار التي تبيح الفطر هو السفر، هو فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب، إذن دلالات القرآن على أن السفر عذر، والعذر يعني يبيح الفطر في رمضان. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم عليه لمن سأله عن الصيام في السفر قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. طيب، والحديث هنا أخرجه الإمام البخاري في صحيح. طيب، وإذن السفر هو عذر من أعذار الفطر في رمضان للمسافر. والسؤال: أي سفر؟ إذن السفر رخصة. طيب، وهنا إذا كان السفر رخصة، نعم، فلذلك العلماء يخصون هذا السفر بالسفر المباح، السفر الذي يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، أو في شيء مباح في حاجته. أما السفر الذي يسافر وسفر معصية فليس له أن تستباح، فالمعاصي ليست سببا في الرخص، فالرخص لا تستباح بالمعاصي. الذي يقول: فإن كان سفر معصية فكان سفر معصية أو سفر يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر. طيب، إذن المسافر، طيب، وهل هناك يعني حد معين للمسافر، هل هناك حد في هذا السفر؟ من أهل العلم من يذهب إلى أن السفر الذي يباح له الفطر به هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وجمع كبير من أهل العلم يقول أن السفر هذا محدد به بحوالي 80 كيلو متر ونحو ذلك. والقول الثاني بأن السفر في كتاب الله جل وعلا مطلق، نعم، السفر كل ما كان سفرا في اللغة والعرف كل ما سمى سفرا في اللغة والعرف فهو يعني لم يرد يعني تقييده في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فعلى ذلك السفر القول يعني الصحيح في ذلك بأنه هو كل ما كان سفرا في اللغة والعرف فإنه يجوز له الفطر في رمضان وهذه رخصة أخص الله سبحانه وتعالى لعباده. طيب لو صام في السفر ليس عليه حرج يعني كما قال قال أنس رضي الله تعالى عنه والحديث عند مسلم قال سفرنا مع النبي صلى الله وسلم عليه فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي حديث آخر قال سفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس منا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحذيفة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقد أنه أبا سعيد لا يحضرني بالضبط إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهو ومعه أحد الصحابة رضي الله عنهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صام في السفر عليه الصلاة والسلام وليس هناك حرج في في في الصيام في السفر إلا إذا كان إلا إذا شق عليه الصوم مشقة كبيرة جدا. فهنا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا صائم نعم ويعني وقد ظلل عليه ويعني نحو ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر. فهنا ليس من البر الصيام في السفر لما نجمعهم مع الأحاديث الأخرى احنا اتفقنا على جواز الصوم في السفر إلا إذا شق الصوم عليه كما حدث لهذا الرجل انه جلس ولم يستطع المشي ونحو ذلك وظلل عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هو صائم فقال عليه الصلاه والسلام ليس من البر الصيام في السفر لمن شق اي لمن شق عليه الصيام في هذه الحاله. الثالث من الاعذار هو الحيض والنفاس. فالمرأة التي اتاها الحيض او النفاس نعم كذلك تفطر في رمضان نعم ووجوبا ويحرم عليها الصوم ولو صامت تأثم طبعا ولو صامت لم يصح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فذلك من نقصان دينها. الحديث يعني رواه البخاري في الصحيح. ويجب عليهما القضاء لقول عائشة رضي الله تعالى يجب على الحائض والنفساء القضاء في ماذا؟ بتقضى في الصوم ولكن لا تقضي الصلاة لحديث أم المؤمنين لقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لما الصحابي يقول كنا نؤمر بكذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهذا عند جمهور أهل العلم له حكم يعني له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما لو جاء الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نؤمر بكذا يبقى هذا من الذي أمرهم؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الصيغة كنا نؤمر بكذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا هذه الصيغة يعني لا حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى حكم الرفع؟ يعني كما لو هذا حديث من يعني كما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الآمر والناهي في عفوا للصحابة رضي الله عنهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الحائض والنفاس كذلك إذا الحيض والنفاس عذر في الفطر في رمضان ويجب عليها الفطر في ذلك. العذر الرابع من أعذار الفطر في رمضان الحمل ويعني والرضاع. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم الحامل أو المرضع كذلك. فالمرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر. لماذا؟ لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبل والمرضع الصوم. حديث عند أبي داود حديث ابن عمر رضي الله عنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصيام وعن الحبل والمرضع الصوم. طيب وهنا المسألة قال وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتها وذلك بإن خافتا على نفسيهما. فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو الموضع على وضيعهما أطعمت مع القضاء عن كل أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الموضع والحبلة إذا خفت على أولادهما أفطرت وأرضعت يفطرت وأطعمت. طيب هنا مسألة الحامل والموضع، هنا معنى كلام المؤلف إن الحامل والموضع، الحمل والرضاع عذر من من من من أعذار الفطر، صحيح. لكن هنا يفرقون، هنا كلام المؤلف، وهذا الكلام هو هذا التفريق هو الظاهر في مذهب الحنفية، وهو المشهور في مذهب الحنابلة، وهو أن المرأة إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت الأيام، وإن خافت على ولدها من الحمل ومن الرضاعة يقول مع القضاء، مع أنها تقضي فإنها تطعم عن كل يوم مسكين. هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. ومذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الحامل والموضع يعني في حكم المرأة الكبيرة والشيخ الكبير تطعمان عن كل يوم مسكينا، ولا يجب عليهم القضاء، ولا يجب، لأن ممكن تفطر رمضان كله، ولا يجب عليهم القضاء، وإنما تكتفي بالإفطار. فكان ابن عباس وابن عمر يفتيان بأن الحامل والمرضع سواء خافت على نفسها، لأن هذا التفريق يحتاج إلى دليل. التفريق أنها لو خافت على نفسها فهي تقضي، وإن خافت على ولدها تقضي وتطعم، هذا كلام يحتاج إلى دليل يدل على هذا التفريق، وإلا فالأصل العموم في هذه المسألة. نعم. فمذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الحامل والموضع إذا خفت على يعني إذا لم تطيق الصيام فلها أن تفطر، فلهما أن يفطران ويطعمان عن كل ويطعم عن كل يوم يا مسكين. إذا أعذار الله يكرمك عبد الرحمن، ربنا يجزيك كل عمل ليكون له خير، بارك الله فيك يا عبد الرحمن، الله يكرمك، الله المستعان، يا سلام، الحمد لله. إذن الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان، أربعة: المرض، وفصلنا في المرض الفرق بين المرض الذي يوجى بوءه فيجب عليه في المرض الذي يرجى بوءه، يعني المرض اللي هو ممكن يتعافى منه فيجب عليه القضاء، والمرض الذي يرجى بوءه فهذا يطعم كل يوم مسكينا. ومع المرض الذي يرجى بوءه المرأة الكبيرة، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة كذلك يطعمان عن كل يوم مسكينا. واتفقنا على ابن عباس رضي الله عنه قال ذلك، ان الآية ثبتت في ذلك، وكذلك البخاري نقل عن انس رضي الله عنه أنه لما كبر سنة وسنتين فكان يطعم عن كل يوم مسكين. يبقى هذا المرض. الثاني السفر، والسفر عذر من الأعذار المبيحة فالصوم، والسفر وهنا هذا السفر هو السفر المباح، وأما سفر المعاصي فلا تستباح به الرخص. والسفر مطلق في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقضي المسافر الأيام التي قضى، سواء قضاها مجتمعة أو قضاها متفرقة. السؤال هنا، طب الناس اللي بتسافر كل يوم على الطريق، السائق الآن، الناس اللي هي السائقين، هؤلاء السائقون اللي هم كل يوم يسافرون على الطريق، فممكن كل يوم يسافر في عوض، فهذا يجب عليه، فهذا هل نقول له يجب عليك الصوم، ولا هذا أجل نقول له أنت عندك عذر في ذلك، لك رخصة في ذلك، فلو أردت أن تفطر لا حرج عليك في ذلك وتقضي بعد ذلك الأيام. الصحيح أنه لا يختلف حكمه عن غيره من المسافرين، يعني إذا أراد أن يفطر لأنه يسافر على الطريق، فالسفر عذر اعتبره الله سبحانه وتعالى، نحن نقول والله لا صوم لأنه لا يشق عليك، لا، عشان احنا نقول أن السفر عذر من أعذار مبيحة للصيام في السفر. لا يختلف الحكم عن المسافر سفر يومي أو المسافر كل أسبوع مرة، لا يختلف الحكم في ذلك. ولكن إذا كان يستطيع الصوم فيصوم، لا حرج عليه في ذلك، لأن الصحابة سافروا، منهم فمن الصائم ومنا المفطر. وطبعا يعني نصيحة، إذا كان لا يشق عليه يصوم. لماذا؟ لأن أولا أبرأ للذمة، ثانيا إن في إعانة في رمضان تختلف عن غيره، يعني الإنسان الصائم يعان في رمضان، وذلك تجد الناس لا يسأل عليه الصيام في رمضان، لكن في غير رمضان قليل من يطيق ذلك. الثالث من الأعذار هو الحيض، والنفاس والصن كنافية الحمل والرضاع كذلك. وذكرنا المسألة التي ورد في ذلك أنه أن المشهور في مذهب الحنابلة وقول كثير من أهل العلم أنه إنها إذا خافت على نفسها يعني تقضي وإن خافت على ولدها تطعم مع القضاء. وذكرنا أن مذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر أنهما كان يعني يفتيان إذا خافت على ولدهما أفطرت وأطعمت. المسألة الثانية هي مفطرات الصائم. ما هي المفطرات؟ ما هي الأسباب أو التي لو تعاطاها الصائم يكون مفطرا؟ يعني الأشياء التي تفسد على الصائم صومه. قالوا يفطر الصائم فعل أحد الأمور التالية. الأول الأكل أو الشرب عمدا يعني متعمد يأكل أو يشرب، لقول الله تعالى وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب قوله يعني إذن ثم أتم الصيام إلى الليل يعني الإمساك عن الطعام للشراب حتى يتبين خيط، طبعا تبين خيط أبيض من الخيط الأسود هو ظهور ضوء الفجر. نعم ظهور ضوء الفجر، الفجر عندما يظهر بكل ضوء في الضوء مستطيل يعني ينتشر في جهة المشرق. إذا بينت الآية بأنه لا يباح للصائم الأكل أو الشرب عمدا. طبعا هذا عمدا هنا احتياط من إيه؟ احتياط من النسيان، لأن الناس له حكم آخر بينه النبي صلى الله وسلم عليه كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال ويفسد الصوم بالصعوط، والصعوط هو يعني داء بيصب في الأنف وبكل ما يصل إلى الجوف، ولو من غير الفم مما هو في غير الأكل والشرب كالإبر المغذية. طيب خلينا نقول هنا في شيء، إن مسألة إن الأكل والشرب عمدا صحيح. طيب كذلك أيضا مما يفتر في الصوم هو إدخال الماء عمدا في الأنف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إلا أن تكون صائما فدل على أن هذا إن دخول الماء في الأنف هذا هو أيضا من أسبابه، لو تعمد إدخال الماء في الأنف حتى وصل الماء إلى جوفه فهو يفطر بذلك. إذن دل هذا هو إيه؟ على أن الفم مع الفم هو أيضا من مما يفطر به الصائم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب الكحلة الذي في العين، القطرة التي في العين، لا هل نعم تفضل أجل. العين ليست مجرى هي للجوف، وعلى ذلك ليس عليه حرج ان هو يعني يضع هي قطرة هي في العين حتى لو وجد لها طعم ليس عليه حرج في ذلك، بس طبعا هو لا يجد لها طعم ولكن لا حرج عليه في ذلك وأنه يفطر بذلك. طيب كذلك مسألة البخاخة التي يستعملها مثلا مريض الربو أو اللي عنده حساسية، وهي حساسية هي بالتشديد وليست حساسية، حساسية في الصدر، فمثل هذه أيضا لا تفطر الصائم لأن هذه هي عبارة عن هواء وغاز ليس فيها سوائل تدخل الجوف. على ذلك العلماء مثل هذه الأشياء لا حرج في استعمالها للصائم لأنها ليست شيء يدخل إلى الجوف. الكلام هنا أيضا مسألة مثلا الحقن الوريد، سواء الحقن في الوريد أو الحقن في العضل، فهنا يعني جمع في كثير من أهل العلم يفرق بين الإبر المغذية وبين الإبر الغير وبين الإبر التي مثلا من المضادات الحيوية ونحو ذلك. هم يتكلمون في أن الإبر المغذية في معنى الطعام والشراب لأن الإنسان ممكن يعيش عليها، فلذلك يقولون إذا بالنسبة للإبر المغذية فإنها في حكم الأكل والشرب. يقول بهذا طبعا هذه من المسائل الحادثة نعم، لكن قسيم من العلماء يقولون به، لكن يفرقون بين وبين مثلا الحقن التي يأخذها في من المضادات الحيوية أو مثلا لتخفيض الحرارة ونحو ذلك، فإن هذه لا يتكلمون في مثل هذه الإبر أنها تفطر أو لا شيء، إنما يتكلمون فقط في الإبر يعني في المحاليل التي يكون بها نوع من التغذية. النخامة والبصار. لا، هذه يصعب التحوز منها، هذه يصعب التحوز. يقول يسأل على النخامة وعلى البصاق، فهذه يصعب التحوز منها، وهذه يعني وما جعل عليكم في الدين هي من حرج. الثاني وهو الجماع مما يفسد به صوم الصائم أيضا يبطل الصوم بالجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صومه، وعليه التوبة والاستغفار، نعم، وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة، وعليه مع القضاء كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. عتق رقبة يعني تحريم عبد، يعني اعتق عبد. هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لا يجد رقبة، ولا يجد ولا يستطيع أن هو يصوم شهرين متتابعين، وكذلك لا يجد إطعام 60 مسكينا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعرق في طمر، عرق في طمر جزع كبير، والعرق هو يستغفر الله هو يعني المكتل فيه طمر. فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا يعني فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما بين لابتيها، يعني ما بين الحرتين، اللابة الحجارة السوداء، والمدينة كان فيها بين جانبي المدينة محاطة هنا بحجارة سوداء وهنا بحجارة سوداء، فهذه تسمى لابتيها. قال: فيعني على أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما بين لابتيها، يعني الحرتين، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعموا أهلك. هذا من تيسير هذه الشريعة ومن فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الحديث هذا متفق عليه. هنا الحديث هنا أوجب مع القضاء مفروغ منه، لأنه أفسد صومه بهذا الجماع. طيب، لكن أوجب مع القضاء الكفارة، والكفارة إما عتق رقبة، وعلى هذا الترتيب الذي بينه النبي عليه السلام، قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ يعني لا ينخرم منها، لا ينخرم منها، ولو أفطر يوما يعيد الصيام مرة ثانية. نعم، فهل تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ طبعا يطعم عن كل مسكين نصف صاع كما ذكرنا، أو يطعم وجبة. يعني قال: لا، بس على هذا الترتيب، مش فقط انه حيزم مباشرة الى طعام، لا، الاول عتق رقبة، لا يوجد رقبة، يبقى هل اذا كان انا صوم شهرين متبعين صوم شهرين متبعين، اذا كان لا يستطيع فهو يطعم 60 مسكين، اذا كان لا يستطيع في هذا سقط عنه شيء، يعني لا هو يقدر يعتق رقبة ولا هو يستطيع الصيام، ولا وهو فقير لا يستطيع ان يجد ما يطعم به 60 مسكين، يبقى سقط عنه ذلك، ويستغفر الله ويتوب اليه ويقضي هذا اليوم. طبعا الكلام هذا كلام على يعني المرأة هتقضي اليوم والرجل هيقضي اليوم. نعم. كفارة صيام شهرين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل له يعني في هذه، هو هنا العلماء يفرقون هنا في هذه المسألة، هل هي كانت مطاوعة له على ذلك، ولا هي كانت مجبرة يعني على ذلك؟ فلو كانت مطاوعة له وراضية بذلك فيبقى هيكون عليها أيضا، خلاص يبقى ليس عليها في هذا. صحيح صحيح صحيح، ما فيش حاجة تطعم، هتطعم عن كل يوم مسكين، هتطعم 60 مسكينة، هي تقدر تصوم عادي، بس هتصوم 23 يوم وهيجي لها لا حرج تكمل بعدها، لان ده عذر لها في ذلك، بس هي مساله محتاجه بحث شويه، لان هل يعني هنا لما وقع على اهله فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بكفاره واحده، فهذه مساله تحتاج بحث. يعني هل فعلا هنا يجب على الزوج والمرأة ولا يجب على واحد منها؟ فهذه مسألة يعني في حاجة للبحث يعني. واللي بيستسهل يا شيخ وما بياخدش مثلا بالترتيب؟ لا، ما فيش حاجة اسمها بيستسهل، هو طبعا على هذا الترتيب. في وفي ما يقول وفي معنى الجماع انزال المني اختيارا، فاذا انزل الصائم مختارا بتقبيل او لمس او استمناء او غير ذلك فسد الصوم، لان ذلك من الشهوه التي تناقض الصوم. لان لماذا؟ لان الله، لان في الحديث يقول الله جل يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، فلو انزل المني مختارا في ذلك نعم فان هذا يناقض الصوم. ولكن هل عليه كفاره؟ لا، ليس عليه كفاره، ان الكفاره لا تجب الا بالجماع. يعني لو مثلا قبل اهله او لمسا فانزل في هذه المساله، يبقى هنا يعني ليس الحكم هنا هو حكم الجماع، ان الكفاره في الجماع، لكن يقضي هذا اليوم واستغفر الله واتوب اليه، وكذلك يقضي هذا اليوم والمراه كذلك، الرجل الذي انزل، وليس المراه ليس يعني ليس الا اذا انزلت المراه ايضا في هذه الحاله، يبقى كذلك هي تقضي كذلك هذا اليوم، لكن لا يجب عليهما الكفارة، لأن الكفارة إنما وجبت بالجماع. نعم. أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض ونحو ذلك فلا يبطل صيامه بذلك. يعني لو أن رجلا نام وأصبح مثلا بعد الفجر فصام فقام محتلما أو المرأة كذلك، ليس عليه حرج في ذلك، لأن هذا ليس عليه حرج في ذلك، ويعني ولا يعني والرجل يتم صومه والمرأة كذلك تتم صومها، وكذلك لو نزل المني من مرض متوضئ شيخ. الثالث التقيؤ عمدا. يبقى إذن الأول الأكل والشرب عمدا، والثاني الجماع. الثالث التقيؤ عمدا، وهو معروف التقيؤ طبعا عمدا. أما إذا غلبه القيء فخرج منه بغير اختياره، يبقى فليس عليه شيء، فلا يؤثر في صيامه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من زرعه القيء يعني غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، فالقيء عمدا، التقيء عمدا، التعمد القيء يعني يجب عليه القضاء، وأما إذا زرعه القيء فليس عليه شيء. الرابع الحجامة. الحجامة هي إخراج الدم من الجلد، والحجامة معروفة وهي إخراج الدم من الجلد أو من الجسم، فما تحتجم الصائم فقد أفسد صومه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وكذلك يفسد صوم الحاجم أيضا إذا يفسد صوم الحاجم، الحاجم نفسه اللي هو الذي يقوم بالحجامة، إلا إذا كان حجمه بآلات منفصلة ولم يحتاج إلى مص الدم، فإنه والله أعلم لا يفطر. طبعا الكلام ده الماضي كان في الماضي أن الحجامة بيكون في مص للدم بالفم، الآن صار في آلات، فالحاجم هنا ليس في هنا، بس يقول أفطر الحاجم والمحجوم، لكن حملوه هنا على إذا كان إذا يفرقوا بينما إذا كان يستعمل آلات كي الآلات الموجودة أو إذا كان يمص الدم، فهي هذه حالة يقول فإنه يعني إذا استعمل آلات فالحاجم ليس لا يفطر في هذه المسألة. وطبعا المسألة فيها خلاف، مسألة الحاجم والمحجوم هذه. لماذا؟ لأنه في حديث النبي عليه السلام، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، في حديث آخر للنبي عليه السلام، وهنا حدث الخلاف بين هذا، هل هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث؟ نعم، احتجم وهو صائم، أم هنا أم هو أن أفطر الحاجب والمحجوم؟ إذن المسألة محتملة عند أهل العلم، من أهل العلم من يذهب إلى أن الحجامة لا تفطر، لأن مثلا احتجم وهو صائم هذا الحديث، ويقول هذا الحديث يعني منسوخ بالحديث الآخر، ومنهم من يرجح كما يذهب المؤلف في ذلك. وقال: وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد، والفصد اللي هو إيه؟ عبارة عن نوع من شق العرق، يعني نوع من الأطر يخرجون الماء وإخراجه من أجل التبرع به. أما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف فلا يضر، فإنه ليس بحجامة ولا في معنى. يعني الجروح لا تفطر، قلع الضرس حتى لو نزل الدم لا تفطر، كلامنا فقط على إيه؟ على الحجامة. والكلام في الحجامة يعني هو طبعا الكلام في الحجامة كما ذكرت لكم مسألة فيها يعني متروحة بين أهل العلم، من أهل العلم من يرى بأن الحجامة لا تفطر، ومنهم من يرى بأنها تفطر. فالمسألة في الخلاف هنا تفرع على هذا الكلام بأن هو مسألة إخراج الدم بالفصد وإخراجه من أجل التبرع به. فالذي يقول بأنه يفطر يفطر يعني يا بالحجامة يقول هذه الأشياء أيضا يعني يفطر بها نعم تفسد صومه. ومن لا يرى أن الحجامة لا تفطر فكذلك مثل التبرع بالدم يقول كذلك لا يفطر لأنه في معنى الحجامة. ولذلك الاحتياط في هذه المسألة أولى والخروج من الخلاف يعني يعني يعني تبرع به الذمة في ذلك. الخامس خروج دم الحيض يوم النفاس. أول ما يخرج دم الحيض والنفاس حتى لو كان لو خرج في نهار رمضان فإنها كذلك فإنها تفطر كذلك. متى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت واجب عليها قضاء لقولها واجب عليها قضاء في الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. السادس نية الفطر. هو دخل إلى الصوم بنية ولا لا؟ دخل إلى الصوم بنية. طب لو أراد الفطر ونوى الفطر وعزم على ذلك كذلك هذه النية فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار والصائم بطل صومه. وإن لم يتناول يا مفتون لماذا؟ فإن النية مش احنا اتفقنا إن الصيام هي ركنان. الركن الأول هو الإمساك عن الأكل والطعام والشراب والمفطرات عمدا والثاني النية أن هي النية التي تفرق بين العبادة وبين العادة. فلذلك لو نوى الفطر حتى ولو لم يتناول يا مفطرا خرج من الصوم. السابع الفدة نسأل الله السلامة والعافية لأن الفدة هي من أسباب حبوط العمل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وكذلك قول الله إذن هذه الآية تدل على أن الردة محبطة للعمل. إذن مفترات الصائم الأكل والشرب عمدا خرج بالأكل والشرب عمدا الأكل أو الشرب ناسيا فليس عليه حرج وفصلنا الكلام في في في في هذا الموضوع. الثاني الجماع والجماع يجب به الكفارة والكفارة يعني حالة مرتبة عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا فإذا لم يستطع الثلاثة سقط عنه شيء ولا ويقضي اليوم والمرأة كذلك تقضي اليوم الذي أفطرت فيه. الثالث فيه وقال في معنى الجماع أنه هو إنزال المني اختيارا إذا خرج بإنزال المني اختيارا إذا نزل منه بغير اختيار. لكن إذا نزل المني اختيارا هو يفسد الصوم لأن في الصوم معنى ينقض الشهوة وإنزال المني شهوة. فلذلك قال يضع طعامه وشرابه كما في الحديث يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لكن هل يجب الكفارة؟ لا يجب الكفارة وإنما يقضي استغفر الله ويتوب إليه وتقضي المرأة ويقضي الرجل الذي أنزل كذلك يقضي والمرأة لو أنزلت كذلك فإنها تقضي اليوم. الثالث التقيء عمدا والقيء عمدا وهنا خرج بالتقيء عمدا من غلبه القيء فلا فلا فلا فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقى عمدا فليقضي. والحديث عند أبي داود وابن ماجه صح وصح الألباني رحمه الله تعالى. الرابع الحجامة وذكرنا الخلاف فيها في هذه المسألة نعم. وفي معنى الحجامة كما قال التبرع بالدم أما نزول الدم من غير الحجامة كالجروح وقلع الضروس ونحو ذلك هذه اللي تفطر. السادس هو نزول دم إذا دم الحيض والنفاس. والسابع هو نية الفطر. فهذه هي الأعذار المبيحة فهذه هي مفسدات الصوم. الباب الثالث مستحبات الصوم ومكروهاته وفيه مسألتان. مستحبات الصيام طبعا يستحب للصائم المستحبات جمع مستحب والمستحب في معنى المندوب نعم. والمستحب هو ما أمر الشارع بفعله لكن ليس على جهة الحد واللزوم بحيث يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. ضد المستحب المكروه اللي هو ما يعني ما أمر الشارع بتركه لكن ليس على وجه الحزم بحيث يساب تاركه ولا يعاقب فاعله. أحسن ولا يعاقب فاعله. طبعا المستحبات احنا عندنا الأحكام الشرعية خمسة الواجب والمندوب أو المستحب والمكروه والحرام والمباح. هذا يسمى الأحكام التكليفية الخمسة. هذه الأحكام التكليفية الخمسة لابد لها من أدلة شرعية لأنها كلها أحكام شرعية فلذلك عندما نقول هذا مستحب وهذا مندوب أو هذا مكروه لابد يكون هناك دليل من الشرع يدل على الاستحباب أو الكراهة أو الوجوب أو التحريم يعني ونحو ذلك. أولا السحور ولا السحور؟ أحسنت، السحور، لأن السحور هو إيه؟ الطعام الذي تسحر به، وأما السحور الفعل نفسه، مثل ماذا؟ الطهور والطهور، فالطهور هو الماء الذي يطهر به، وأما الطهور فعل الطهارة نفسه. فهمنا هذا؟ طيب يعني السحور لقوله صلوات الله وسلامه عليه تسحروا فإن في السحور بركة، الحديث عند يعني متفق عليه، هذه بركة خفية وبركة عظيمة، وهذه أكلة، وهذه الأكلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل، وهذه التي تفرق بين صيام المسلمين وبين صيام غير المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فصل بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب، فأكلة السحر، وهذه فيها بركة عظيمة جدا، وحتى لو كان قليل، والسنة السحور على التمر، نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر على تمرات، ولا حرج أنه يتسحر كما يريد، المهم أن يكون هناك السحور، فلو لم يجد شيئا يبقى لو على ولو على جرعة من ماء، فالسحور فيه بركة، لقول عليه السلام تسحروا فإن في السحور بركة، لكن سنة السحر فضلا يكون عنده قوة طول اليوم، البركة التي حدثت، والبركة هنا ماذا؟ بسبب الطاعة التي أطاع فيها المسلم ربه سبحانه وتعالى. الثاني أيضا من المستحبات تأخير السحور، الحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه تأخيره أن يكون قبيل الفجر، نعم، قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت فكم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية، يعني كان ما بين الانتهاء من السحور وبين السحور قدر قراءة 50 آية، يعني حوالي يعني دقائق معدودات، مثلا 7 دقائق 10 دقائق هكذا. يبقى إذن السنة تأخير السحور، الحديث أيضا متفق عليه. طب لو تسحر في أولين لا حرج، يعني هذا كله مستحبات، يعني الأفضل ذلك لفعل النبي، وهذه السنة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث تعجيل الفطر، نعم، فيستحب للصائم تعجيل الفطر، نعم، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تعجيل الفطر في التعجيل إلى الطاعة، كما أمره الله عز وجل بالصوم، كذلك هو يبادر إلى الفطر، لأن الله جل إذا يعني إذا حان وقت الفطر في قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طيب هنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كذلك لا يزال الدين ظاهرا ما أخر الناس السحور وعجلوا الفطر. إما معنى ظهور الدين هنا، ظهور الدين جاء في مخالفة أهل الكتاب، ظهور الدين جاء في مخالفة أهل الكتاب في تعجيل الفطر ويتأخير السحور. إذن هذا يدل على أن من الأصول العظيمة في هذا الدين هو ترك التشبه بالكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن تشبه بقوم فهو منهم. الإفطار على رطبات، يعني رطب من التمر، رطبات جمع يعني رطبات جمع يعني رطبة يعني جمع يعني رطبة، وهي التمر اللي هو رطب، فإن لم يجد فتمرات وأن تكون وترا، وهذه السنة. الحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان فإن لم يجد فعلى ماء، على حسوات من ماء أو على جرعات من ماء، لقوله عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فعلى يعني تمرات، فإن لم تكن حسى فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، يعني أخذ جرعات من ماء، فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه ويكفيه ذلك. والحديث كذلك عند أبي داود وحديث صحيح وغيره. الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام لقوله عليه الصلاة والسلام 3 لا ترد دعوتهم: المسافر، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمضبوط. نعم، 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، الحاكم العادل من الناس، والمظلوم. الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من ليالي رمضان فيدرس القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل كان أجود بالخير فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسل. والحديث الصحيح والحديث يا متفق عليه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس صحيح، لكن يتضاعف جوده عليه الصلاة والسلام في رمضان. نعم وهو يعني وهذا يدل على استحباب الجود وعمل الخير وإفطار الصائمين ويعني ويتلاوة القرآن وكثرة التهليل والذكر، أن الصوم عبادة عظيمة فيشغل صومه بهذه العبادات العظيمة. السابع الاجتهاد في صلاة الليل طبعا، والاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأخير من يوم رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال من قام رمضان، والحديث الصحيح من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب ولا سيما في العشر الأخير من رمضان، طبعا العشر الأخير من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان له حال يختلف عن عن عن بقية رمضان. فكان كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا الليل كله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل العشر الأخير يخلط الليل بين صيام وبين قيام وبين نوم. إذا دخل العشر الأخير لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينام في العشر الأخير في رمضان وأحيا الليل كله. طبعا هذا الاجتهاد، لأن في هذه الليالي هي ليلة القدر، ولذلك العلماء اختلفوا هنا أيهما أفضل، الأيام الأول من شهر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء. يعني حتى في الجهاد يعني المجاهد اللي هو خرج بنفسه وماله ما جميع هو أو ممكن هو هذا الأفضل فقط. طيب هذا الأفضل ولا الليالي العشر الأخير من رمضان؟ طبعا هو قال الله جل وعلا والفجر وليال عشر، فقال هو العشر الأول من ذي الحج، بعض نعم العشر الأول من ذي الحج، فيوم أفضل في هذا. فمن العلماء من جمع فقال الأيام من ذي الحج أفضل لأن فيها يوم عرفة وهو خير يوم من طلعت عليه الشمس، والليالي العشر الأخير من رمضان أفضل، وهذا جمع حسن في بين الأقوال لوجود ليلة القدر. الاعتمار طبعا لأن العمرة في رمضان لا خصوصية، لقوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان بحجة تعدل حجة، الحديث عند مسلم في صحيح أو متفق عليه، عمرة في رمضان تعدل حجة. سبحان الله، العمرة في رمضان يتضاعف، وهذا يدل على أن الأعمال الصالحات في رمضان يتضاعف ثوابها. فالعمرة في غير رمضان لا تعدل حج، لكن عمرة في رمضان تعدل حجة. ولذلك الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يحج يعني يعتمر، يعني لو كان عنده قدرة وعنده سعة يعتمر في في في في في رمضان، أن العمرة في رمضان تعدل حجة. التاسع قوله إني صائم لمن شتم، الصوم مدرسة، يعني يستحب للصائم أن يكون عنده من أدب والأخلاق والتهذيب، كما ذكرنا أن الصيام مدرسة تربية، الأمة كلها بتتربى في مدرسة الصيام، تربى على المعالي وعلى المكارم وعلى التعالي على شهوات النفس، تربى على مكارم الأخلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة، يعني جنة للعبد من النار، يعني يستتر بها من النار، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصرف، فإن المؤمن سبه أو شتمه فليقل إني صائم، إني صائم، يذكر نفسه بأن الصيام لا يصلح معه شيء من ذلك، وذلك يذكر غيره كذلك بذلك. الحديث متفق عليه. إذن هذا خلاف ما يعتقده الناس أن الصيام يبيح لهم الانفعال والأخذ معنى المعذرة، والله لأنه صائم، لا هو صائم، لا الصيام ده يا مدرسة لا يبيح له ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور يشمل كل باطل ويشمل شهادة الزور ويشمل غير شهادة الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة أن يدع طعامه وشرابه، عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري في صحيح. المسألة الثانية كما ذكرنا المستحبات، مكروهات الصيام، مكروهات جمع مكروه، والمكروه هو ما طلب الشارع وكف عنه لكن ليس على جهة الحتم، حيث يؤجر تاركه ولا يعاقب فاعله، بخلاف الواجب والمحرم، الواجب يؤجر فاعله ويعاقب تاركه، والمحرم يعاقب فاعله ويؤجر تاركه، يعاقب فعله ويؤجر تاركه. مكروهات الصيام يكره في المبالغة في المضمضة والاستنشاق مكروه، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب مسألة التبرد، واحد مثلا يدخل في الحمام يعني يغتسل ونحو ذلك، ليس عليه حرج في ذلك، ليس عليه حرج. مسألة التبرد في رمضان أنه يأخذ مثلا يعني يغتسل أو نحو ذلك، ليس عليه حرج في ذلك. وذكر الكلام ده فقط على مسألة الاستنشاق، لأنه قد يترتب على ذلك إدخال الماء عمدا إلى الفم. القبلة لمن تحرك شهوته. طبعا مسألة القبلة في رمضان جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كما قال أم عائشة رضي الله عنها، كان يقبل وصل، لكنها قالت لكنه كان أملككم لأربه، كان أملككم لأربه، والحديث يعني متفق عليه. لكن إذا كان واحد، هناك أناس لا يعني لا يستطيعون هنا في إذا كان لا يملك نفسه بذلك، وقد ترتب على هذا إفساد الصوم ونحو ذلك بإنزال أو بغيره، يبقى يمتنع، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. أما إذا كان ليس يعني كان يملك أربه عنده الزمان في هذه، ليس فالمسألة فيها سعة. كذلك يجب عليه يعني يكره له يعني وكذلك يجب عليه تجنب ما من شأن إثارة الشهوات وتحريكها ونحو كإدامة النظر للزوجة أو التفكر في شأن الجماع ونحو ذلك، لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع. بلع النخامة طبعا بلع النخامة هنا لأن ذلك يصل إلى الجوف، لكن هذا العلماء يقولون من يعني مثل هذا يعني يصعب التحفظ منه، فلذلك مثل هذه المسألة ذكروها في مسألة المكروهات، يعني ليس فيها يعني ليس يعني لا دليل يعني في يعني فيه نظر المسألة دي، إن كل ما كان يصعب التحفظ منه فالله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، كل ما كان من شأن الحرج فالحرج مرفوع في الشيء. ذوق الطعام لغير حاجة، طبعا لا يذوق، أنه قد يترتب على ذلك أنه يفطر، لكن إذا كان هناك حاجة نعم فتذوق على المرأة على طرف لسانها ثم تمجه، ثم يعني تمجه ولا يصل شيء من ذلك إلى الجوف. إذن هذه هي مكروهات الصيام. الباب الرابع في هذا هو في القضاء والصيام المستحب. قضاء الصيام نعم، النخامة ليس فيها شيء إن شاء الله بإذن الله. النخامة اللي هو النخامة يا شيخ البزاق يعني بلغم يعني ونحو ذلك، بسميه بلغم. مسألة قضاء الصيام، إذا أفطر يوما من رمضان بغير عذر، نعم بغير عذر، هذا مشكلة كبيرة جدا. الناس اللي هم يفطرون في رمضان بغير عذر هذا جرم كبير جدا، واجب على فعل ذلك أن يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره، ويجب مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر من رمضان. وجوب القضاء هنا على الفور يعني ليس مؤجل، الكلام ده لو من يعني من أفطر متعمدا، طبعا هذه مشكلة كبيرة جدا. وزي ثبت الحديث أن مثلا من قال من أفطر يوم في رمضان بغير عذر لم يكفيه الدهر كله ولو صام. نعم يعني ويعني فلذلك المسألة شديدة جدا في هذه المسألة، فلذلك العلماء يوجبون عليه قضاء فورا وعلى الصحيح من أقوال العلم، لأنه غير مرخص له في الفطر. طبعا لو كان مرخص له في الفطر لا يجب القضاء على الفورية عنده متسع طوال العام إلى رمضان المقبل، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح كان يكون علي الصيام فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يمنعني من ذلك الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على أن قضاء الصوم لمن أفطر بعذر ليس على الفورية، هو له إلى رمضان المقبل، لكن ليس له أن يتعدى رمضان المقبل. نعم لا الشغل ليس عذرا، الشغل يعني اللي بيعمل في الأعمال الشاقة نحو ذلك ليس عذرا، إلا إذا مرض فلم يستطع الصوم، ده شيء آخر، يبقى يفطر على كونه مريضا. لم يجد يعني الصوم لو مش اشتغلش ما فيش كتر يوم مش هيعرف يطعم أهل بيته. لا ليس له عذر في ذلك، ليس له عذر في ذلك إلا إذا كان مريضا، يعني هو بيّن الله جل وعلا الأعذار في ذلك، والأعذار بيد الله سبحانه وتعالى. أرزاق بيد الله عز وجل، مش مسألة ما مش هتكون يعني شوف عمل آخر في هذا في في في في في شهر الصيام لا يترتب عليه، لأن الأشغال ليست أعظاما، الأعظام مبينة في كلام الله سبحانه وتعالى، هو الفطر في رمضان للمسافر الفطر وكذلك السفر. قد يفطر إذا كان في الجهاد، لأن فقط في مسألة الجهاد هو له أن أن أن أن أن يفطر في ذلك، أن هذا عونا على قتال أعداء الله سبحانه وتعالى. أما إذا أفطر بعذر كحيض ونفاس أو مرض أو سفر أو نحو ذلك أو نحو ذلك أو أو أو أو أو, أو نحو ذلك من الأعذار المبيحة للفطر، فإنه لا يجب عليه فإنه لا يجب عليه قضاء على الفور، وإنما يقضي ولكن ليس على فور كما ذكرت لكم. أما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر، يعني لو طب له لو طرق لرمضان الثاني بغير عذر الرجل أو المرأة، يبقى عليه مع قضاء إطعام مسكين عن كل يوم بسبب التأخير هذا، العلماء يفتون بذلك. إذا أخره يعني حتى دخل عليه رمضان آخر، يبقى يجب عليه قضاء رمضان الأول ومعه يطعم عن كل يوم من كذلك يا مسكينا. ولا يشترط في قضاء التتابع، بل يصح التتابع وغير التتابع. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يشترط سبحانه وتعالى تتابع، والشيء الذي سكت الله عز وجل عنه فهو عفو. المسألة الثانية، هذا في قضاء الصوم الواجب. أما المسألة الثانية الصيام المستحب، والصيام المستحب هو دائما تجد بأن الله سبحانه وتعالى عندما يعني إذا شرع إذا يعني أوجب على عبادي عبادات، شرع لهم عبادات من جنسها لكن ليس على وجه الوجوب، كما فكانت الصلوات الخمس، فالصلوات الخمس مثلا فرائض، لكن شرع الله عز وجل سنن من جنس الصلاة لأنها معينة على الصلاة وأنها مقدمة للإتيان بالواجب. فالصوم مثلا رمضان صوم واجب، لكن شرع الله جل وعلا من جنسه صيام النفل، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاث ايام من كل شهر، صيام يوم عرفه، صيام يوم عاشوراء، صيام شهر الله المحرم، صيام شعبان، كل هذا من الصيام، كل هذا وردت به النصوص. الحج مثلا واجب على الامه، لكن شرع الله العمره وهي جزء من اعمال الحج. اذا العبادات التي امر الله بها لها من جنسها مستحبات، وهذه النوافل مهمة جدا، لأن الذي يحافظ على النوافل يحافظ بإذن الله جل وعلا على الفرائض. ولذلك الحديث الذي في الصحيح حسب الحديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني يقول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما زال عبدي يتقرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني أهم شيء الفرائض، وما زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي، كنت بصره الذي يبصر بي، وكنت يده التي يبطش بها، كنت رجله التي يمشي بها. يعني معناه أنه يرقيه إلى مرتبة الإحسان، لما يسمع بالله سبحانه وتعالى، ويعطي لله، ويمشي لله، هذا معنى الحديث. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا أمر يعني إذا المحافظة على النوافل مع الفرائض هي سبيل لدرجة إيه؟ سبيل لدرجة الإحسان، والإحسان مرتبة من أعلى مراتب الإيمان، من أعلى مراتب الإيمان، يعني تلي مرتبة الصديقية مرتبة الإحسان. فصيام ستة من شوال، النبي صلى الله عليه وسلم كل من صام رمضان ثم اتبعوا ستا من شوال فكان كصيام الظهر وهو مسلم. يعني اذا ستا من شوال، طبعا رمضان لماذا كان كصوم الظهر؟ لان رمضان الحسنه بعشر امثالها، يبقى شهر رمضان بكم شهر؟ 10 اشهر وسته ايام 60 يوما، يبقى صار كصيام ايه؟ صيام الظهر. يبقى كما لو صام السنه كلها. طب لو صام ستا من شوال يبقى ما صامش السنه كلها. لو صام رمضان ولم يصم ستا من شوال، يبقى هو فقط يبقى هو لا. يعني إذن الفضل ده لمن؟ طيب سؤال، المرأة التي تكون عليها الحيض، عارف انك تسأل فيها، المرأة التي يكون عليها الحيض في ذلك هتعمل ايه؟ دي هتصومها في شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الفضل، يعني إذا صامت ستة من غير شوال لم ينفعها ذلك. لماذا؟ لأن من صام رمضان يبقى يجب اولا انها تقضي عن رمضان، يبقى هذا الفضل مرتب على ايه؟ من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال، إذن لابد أولا من يعني هي ممكن تقول انا طب انا اصوم 6 من شوال وبعدين اخد رمضان بعد ذلك. لا، يبقى هي لم تصوم رمضان، هي لم تصوم رمضان، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، اذا صيامها اولا هتقضي الصيام في رمضان ثم اتبعه 6 من شوال. طبعا قد تشق عليه، عندها ايه، عندها 7 ايام مثلا في الحج، كمان 6 يبقى نصف الشهر صيام. ربنا يتولاها، ربنا معها ان شاء الله. ودايما دائما اللي بتبحث عن المعالي بيبقى فيها مع اعانه، وكما في الحديث الذي عند الترمذي في سننه، ان المعونه من الله، ان المعونه من الله على قدر المؤونه، مش كده؟ يعني انت لما تكون همتك عاليه هتاتيك معونه لهذه الهمه العاليه، ولما تكون همتك وعندما تكون همتك يعني دانيه، يعني يبقى ايه، يبقى انت المعونه على قدر ايه، على قدر همتك. فلذلك دائما الانسان يكون عنده همه عاليه يطمح الى المعالي. صيام يوم عرفه لغير الحاج، وغير الحاج لان الحاج ليس له ان يصوم عرفه. نعم. متتاليه ولا نعم؟ ممكن تصوم 6 من شوال. لا حرج، سواء متتاليه او غير متتاليه لا حرج في ذلك، المهم ثم 6 من شوال، متتابعه او غير متتابعه، يصوم 2 من الخميس لا حرج عليه في ذلك، المهم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكان كصومي، فكان كصيام الظهر. بس لفظنا الشيخ ثم اتبعه زلينا طول. طيب ما ثم اتبعه المهم يكون يقضي رمضان، مش لا يستدل ذلك على وجوب التتابع. لا، ثم يعني لابد الاول يقضي رمضان، يتم صوم رمضان ثم يتبعه بصوم هذا معنى. احسن كده، لو فتحنا الدرس مش هنخلص. ما هو انت مش من نقطه، اتفضل اخر نقطه. لو فاتها 6 ايام في رمضان وصمت 6 شوال، ينفع ان هي تجمع ازاي؟ بين صيام الفريضه اللي ضيع، كيف تجمع اللي عليها مثلا؟ لا يوسف بالليل تخلص 6 قوانين، تخلص اول 6 في رمضان بعد ثم تصوم 6 من شوال، وهذا الذي قلته، لكنك لم تسمعنا جيدا. صيام يوم عرفه لغير الحج، لان الحج يستحب له الفطر، لان النبي صلى الله عليه وسلم افطر يوم عرفه عليه الصلاه والسلام كما ثبت عنه في الصحيح. نعم، لكن صيام يوم عرفه لغير الحج لانه يكفر عامين، لقوله عليه الصلاه والسلام صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي قبله والسنه التي بعده، يعني رواه مسلم. اما الحج فيسن له الفطر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه اعون على عبادته كذلك. صيام يوم عاشوراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. طبعا التكفير هنا في عرفة، في يوم عرفة وفي يوم عاشوراء، هذا يخص صغائر الذنوب ولا يخص كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمر، كفارات لما بينهن لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. ودل على هذا قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. وكذلك قوله تعالى من صام رمضان إيمانا حسب غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام لنا رمضان إيمانا حسب غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ده يخص الصغائر. وأما الكبائر فلابد لها من توبة، ولذلك قال الله جل وعلا أيضا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم هو صغائر الذنوب، فهو قابل للتكفير، لكن الكبائر لابد لها من توبة بشرائط التوبة أو بشروط التوبة. صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وكان يسأل عن ذلك كما ثبت عنه عليه السلام، فقال سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه والخميس تعرض العمل فيه على الله عز وجل. قال تعرض العمل يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواية الصحيح بأنه تعرض العمل يوم الخميس والاثنين لأنه يوم ولد فيه، أما هذه رواية الترمذي والنسائي وهي مصححة، يعني أن تعرض العمل يوم الاثنين والخميس، هذه زيادة في مسألة عرض العمل أيضا يوم الاثنين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الخامس صيام 3 أيام من كل شهر، لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. صيام ثلاث أيام وخلاص اتفقنا فيها، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. طبعا أوصاني خليلي الصحابي يعني لو أن يقول ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا، يعني لا يتعارض هذا مع يعني حديث أبي هريرة أنه أوصاني خليلي بصيام ثلاث أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتي قبل أن أن أن أن أنام. هذا لا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لماذا؟ لأن الممنوع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خليلا، لكن لو أحد من الصحابة كما فعل أبو هريرة قال أوصاني خليلي ليس عليه حرج في ذلك، الممنوع من النبي عليه السلام، لأن الله جل وعلا اتخذه فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل هو أعلى درجات المحبة، والخلة فقط الاثنين من الأنبياء لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأبيه الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم كذلك، فقط من الأنبياء الخلة لأعلى محبة لله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. أيضا مسألة وأن أوتي قبل أن أنام مع النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلوا آخر صلاة، والحديث الصحيح واجعلوا آخر صلاتكم موتا، ليس هنا ثمة تعارض، لأنك هذا كلام إذا كان يعني لا يظن في نفسه قدرة على النوم، إلا لو كان يعني لو ظن في نفسه قدرة أنه يوتر قبل في آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل، لقوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا. أما من لم يعني يظن في نفسه قدرة يبقى يفعل كما فعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الأيام من كل شهر هي ثلاث أيام البيض لأنها فيها القمر فيها يعني ظاهر في غيرها، ثلاث عشر رابع عشر والخامس عشر. طبعا شهر شعبان ان شاء الله هيبدا من غد باذن الله سبحانه وتعالى، شهر شعبان اليوم اللي هو المتمم لرجب. لا مش واحد، غدا اول يوم غدا متمم. بس انا الكلام ده في السعوديه يعني شفت يعني تبعت لي لكن لا متابع هنا، لا من يعني متابع هنا. اول يوم اخر يوم في رجب صحيح، اخر انا في الان في موجود في يعني وئام الان، فاكيد هناك يبقى مثل وانا مصلي في ايه على حسب ايه على حسب الامور. ولا دي يقول لك والله كل بلد لها ما مطلعها، واحنا لنا شخصيه ولنا صيام شهر الله المحرم كذلك ايضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح عند مسلم في صحيحه، افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، صيام تسع من ذي الحجة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، والصيام من هذه العشر، والحديث يعني عند البخاري وداخل في العمل الصالح إيه؟ صيام التسع الأول من ذي الحجة. ما يكره ويحرم من الصيام؟ طيب يكره إفراد شهر رجب بالصيام كما يعتقد العوام، الناس عندها تعظيم رجب من أشهر الحرم، لكن لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رجب. ثبت عنه أنه كان يصوم شعبان، لكن لم يثبت أنه كان يصوم رجب، فلذلك هذا كان من شعائر الجاهلية، فقد كانوا يعظمون هذا الشهر. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو رجب شهر حرام صحيح، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات منها والأرض، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم رجب وثلاث متواليات، وهم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. طيب فإذا ليس هناك فضل لصيام شهر رجب كما ظن الناس، وقد هو أحمد وعمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب الناس، قال هو أحمد ابن خوشة ابن الحرب قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. حديث عند يعني عزاه الألباني لابن أبي شيبة. إذا مسألة الصيام في رجب ليس هناك فضل للصيام في رجب. يكره كذلك إفراد يوم الجمعة بالصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا تصوم يوما قبله أو يوما بعده، والحديث عند يعني الحديث متفق عليه. فإن صاموا مع غيره لا بأس، يعني صام الخميس والجمعة لا بأس، صام الجمعة والسبت لا بأس، المهم يكره إفراد يوم الجمعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا تصوم يوما قبله أو يوما بعده، والحديث متفق عليه. يكره إفراد يوم السبت بالصيام، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، طبعا المقصود هو النهي عن ايه؟ الصيام يوم السبت. طب افرض واحد كان بيصوم يصوم يوما ويوما فجاء يوم السبت لا حرج عليه في يعني في ذلك. واحد كان بيصوم مثلا صيام شعبان فهيأتي يوم السبت يفطر فيه لا يفطر فيه. النهي هنا عن ايه؟ عن افراده. قال لا تصوم يوم السبت الا في افتراض عليكم. يعني النهي عن افراده وتخصيصه بالصوم. اما اذا ضم الى غيره فلا باس بذلك، لقوله عليه الصلاه والسلام ام المؤمنين جويريه وقد دخل عليه يوم الجمعه وهي صائمه: اصمت امس؟ قالت لا. قال تريدين ان تصومي غدا؟ قال لا. قال فافطري. والحديث اخرجه البخاري. الحديث ده والحديث الاخر اللي هو لا تصوم يوم الجمعه الا ان تصوم يوما قبل يوم بعده يوم بعده يوم يوم ايه مش كده؟ وكذلك وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند البخاري لما كانت يعني لما دخل عليه يوم الجمعه قال صمت امس؟ قال لا. قال تريدين ان تصومي غدا؟ اذا الشاهد هنا ايه؟ اللي هو جواز صوم يوم السبت اذا كان معه غيره. فهمنا الدلاله من ايه؟ اذا النهي عن افراده هو بالصوم. اذا فهمنا هذا من ايه؟ من حديث النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك هذا هو الفهم الذي ينبغي. يعني الفرق المبتدعه تاخذ حديثا وتطرق باقي الحديث، واما يعني اهل السنه والجماعه فيجمعون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان الاحاديث لا يضرب بعضها بعضا وانما يجمع بينها فينزل كل حديث على المكان اللائق به او على الفهم الذي اراده النبي عليه الصلاه والسلام. تحريم الصيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان. تحريم يوم الشك اللي هو اليوم الذي فيه اذا كان في السماء ما يمنع مكان ما ما ما ما ما يمنع رؤية الهلال. اما اذا كانت السماء صحوا فلا شك. اذا الشك اللي هو ايه؟ الشك اذا كان في السماء غيب منع رؤية الهلال. فالصيام هنا بنية الاحتياط لا يجوز، لدليل حديث عمار رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث علقه البخاري بصيغة الجزم، علقه يعني الحديث المعلق اللي وثقت بمبدأ إسناده راو فأكثر، وهو شرط من شروط صحة الحديث اتصال السند. لكن المعلقات في الصحيحين عند البخاري ومسلم إذا كان منها بصيغة الجزم، يعني وقال لما يقول البخاري وقال عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، بدام ما روي بصيغة الجزم بهذا لو حكمه الصحيح. هذا فقط في المعلقات في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولا المعلقات في غير الصحيحين هي داخلة في عداد هي ضعيف لفقدها شرط من شروط صحة شروط الصحة هو اتصال واتصال السند. وكذلك قوله عليه السلام: لا تقدمن أحدكم من ضرب صوم يوما أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. طيب طبعا الكلام ده في نهي عن ذلك، الا لو كان رجل يصوم صوم اللي هو ايه؟ يصوم صوم اللي هو يعني كان يصوم شعبان مثلا او يصوم الاثنين والخميس ونحو ذلك لا حرج عليه بذلك. يحرم صومي يوم العيد، هذا يحرم بقى محرمات هنا. يحرم صومي يوم العيد لحديث ابي هريره لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لحديث ابي سعيد النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، والحديث كذلك عند البخاري، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم ويوم الآخر تأكلون فيه من مناسككم. والحديث أخرجه كذلك البخاري. يكره صيام أيام التشريق لغير من وجب عليه الصيام للتمتع، يعني لأن الله جل يقال وهي ثلاث أيام بعد يوم النحر، يوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث، هذه تسمى أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم فسميت أيام التشريق. لقوله عليه الصلاة والسلام: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لقوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ورخص في صيامها للمتمتع والقارن إذا لم يجد ثمن الهدي. لحديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يرخص في أيام يوم التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذا المتمتع والقارن عليه صيام، لأن الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ففقط هنا المتمتع والقارن، إذا لم يجد الهدي له فقط أن يصوم أيام التشريق، لكن لغير المتمتع ولغير القارن لم يرخص في أيام الحديث عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي. آخر باب هو باب الاعتكاف. باب الاعتكاف والاعتكاف في اللغة بمعنى يعني زوم الشيء وحبس النفس عليه، كقوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فالعقوف هو يعني لزوم المكان بقصد العبادة. العقوف هو لزوم المكان بقصد العبادة. وذلك بنو إسرائيل قالوا لن نبرح عليه عاكفين. عاكفين يعني يعبدونه من دون الله صلى الله عليه وسلم والعافية حتى يرجع إلينا موسى. وفي الشرع هو لزوم المسلم ده هذا هذا هذا هذا الاعتكاف، لزوم الشيء، لزوم المكان للعبادة، قصد العبادة. في الشرع لزوم المسلم المميز المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. الاعتكاف عند المسلمين هو لزوم المسجد، لزوم المسجد للعبادة، لزوم المسلم المميز. المميز يعني الذي يميز بين الأشياء، مسجد لطاعة الله جل وعلا. وهذا يدل على صحة اعتكاف إيه؟ صحة اعتكاف الصغير المميز 7 سنين وطالع يصح اعتكاف يعني ويقبل منه. قال وهو سنة وقربة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لقوله تعالى وطهر بي وحينا إلى إبراهيم وقوله تعالى يعني وحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر، قوله تعالى وإذا يرفع إبراهيم قول الله في هذه وإذا تلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إن جارك الناس إماما قالوا من ذاتي قال هذا الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم. وكذلك وفي سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذا هذا يدل على فضل الاعتكاف، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكرهم في ضمن يعني في هذه الآية دليل على مشروعيته حتى في الأمم السابقة. وكذلك قوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد هنا في هذه الآية دلالة على أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد. وعن عائشة رضي الله عنها نفس السنة كان يعتكف العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، كان يعتكف العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله إلا في العام الذي توفي فيه فاعتكف 20 يوما عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه سنة ولا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه كما فعل عمر قال رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلا في الجنة قال فأوفي بنذرك ليلة أو يوم، ليلة أو يوم. الروايات وردت بهذا وذلك. وأجمع المسلمون على مشروعاته فثبت بذلك سنية الاعتكاف. والاعتكاف شيء عظيم جدا وفيه، وكان مثلا يعتكف في العشر الأخير من رمضان، لأن الاعتكاف هنا العشر الأخير من رمضان هي زبدة الشهر وفيها ليلة القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة القدر بالاعتكاف، وفيها تخلية الإنسان من طبعا الاعتكاف المسنون، اعتكاف أنه أن يعكف القلب على على على الله سبحانه وتعالى، لكن يجعل المعتكف مزارا للناس ومزارا للضحك كما يفعل كثير من الناس ونحو ذلك. الاعتكاف هذا لعكوف القلب على الله سبحانه وتعالى حتى يحدث بينك وبين الناس وحشة ويكون بينك وبين الله جل وعلا وصال. وهذا هو أول مقصود عظيم من الاعتكاف، أن يخلو المرء العبد يا ربي سبحانه وتعالى. شروط الاعتكاف، الاعتكاف عبادة لها شروط، منها أن يكون معتكف مسلما مميزا عاقلا. لماذا؟ لأن غير مسلم ليس من أهل العبادة. نعم. وكذلك مميز يعني خرج به بالمميز الطفل الصغير لا صح، لأنه لا يدرك معنى الاعتكاف. الطفل المميز الذي يميز بين الأشياء، العاقل لأن المجنون رفع عنه كذلك القلم. الثاني النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الثالث أن يكون اعتكاف في المسجد، لا يصح الاعتكاف في غير المسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. الرابع أن يكون المسجد الذي اعتكف فيه تقام فيه صلاة جماعة. لماذا؟ حتى لأن صلاة الجماعة فرض عينا على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. يعني وكذلك المرأة أيضا الصحة تكافها، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتكفنا معه لا حرج. الاعتكاف للرجل واعتكاف للمرأة إذا لم يكن هناك يعني مفسدة في ذلك، لكن المرأة تعتكف كاعتكاف الرجل وكذلك في المسجد. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا اعتكفنا ايضا في المسجد. الطهاره من الحدث الاكبر، فلا يصح الاعتكاف الجنب ولا الحائض والنفساء لانهم جواز موسى ولا في المسجد. طبعا لو اجنب معتكف هذا يفسد اعتكافه، لا يغتسل. نعم. طيب، وهل الصيام شرط في الاعتكاف؟ ها؟ لا، الصيام ليس شرطا. لماذا؟ لحديث عمر رضي الله عنه المتفق عليه قال رسول الله: إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال يا أبي فأوفي بنذر. طبعا الليل هو مكان للصيام، لا، فإذا دل على أنه لا يشترط في الاعتكاف الصوم النظر يعتكف ليلة. مسألة ثالثة: زمن الاعتكاف ومستحباته. زمن الاعتكاف، الزمن المكثف في المسجد هو مقدار من الزمن، هو ركن الاعتكاف كما ذكر. أفضل أوقات الاعتكاف هو العشر الأخير من رمضان، هو التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، والحديث متفق عليه. فإن اعتكف في غير هذا الوقت جائز، لكن هو طيب، وهل والسؤال يعني طبعا الاعتكاف العشر الأخير من رمضان هيدخل ايه؟ هيدخل يعني قبل غروب شمس يوم الحادي، يوم بعد قبل غروب شمس يوم يعني ليلة الحادي والعشرين قبل الغروب يدخل، لأن هنا بدأ الليل الاعتكاف العشر دقيق العشر الليالي ليلة الواحد والعشرين والثاني وهكذا، فيدخل قبل غروب الشمس. وأنا أقول صلى الفجر من صبيحة يوم الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل الاعتكاف وينتهي بغروب الشمس آخر يوم. هنا الدخول، هنا في الدخول ليس صلاة الفجر من صبيحة يوم الحادي والعشرين، يبقى هنا فاتوا ليلة. هنا الدخول هنا من فجر، الكلام ده دخول فجر يوم من العشرين، نفس الله صلى فجر ودخل معتكفا، لكن هل كان هذا يوم من العشرين واحد وعشرين؟ الظاهر انه كان يوم عشرين، لكن الدخول قبل دخول المغرب، قبل حلول، قبل غروب الشمس لليلة الحادي والعشرين. مستحباته يستحب فيها الاعتكاف وقطع الخلائق والعكوف على الله سبحانه وتعالى. ما يباح للمعتكف، يباح للمعتكف خروج للمسجد لحاجة، قضاء الحاجة، احضار طعام او شراب، الطول مثلا الى لم يجد مكانا يغتسل فيه في المسجد، فالطول للخروج خارج، المهم يكون الخروج لحاجه، واما الخروج لغير حاجه يفسد الاعتكاف، يفسد الاعتكاف. ويباح له التحدث للناس وكذلك السؤال عن احوالهم، لكن كذلك لو خرج للمسجد لا يزور المريض ولا نحو ذلك، يخرج فقط لاداء الحاجه، لان الخروج اصلا ضروره والضروره تقدر بقدره. والحديث صفية رضي الله عنها متفق عليه: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت لنا فحدثته، ثم قمت فانقلبت معه فقام معي ليقلبني. طيب، هو قام معي ليقلبني ليردني إلى بيتي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوته حول إيه؟ حول المسجد، إنه وصلها حتى دخلت بيته صلوات الله وسلم عليه. وللمعتكف أن يأكل ويشرب وينام في المسجد مهما حفظ عن صفة المسجد. المسألة الرابعة، آخر مسألة، وهي مبطلات الاعتكاف: يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير حاجة عمدا. طب لو نسى وخرج ليس عليه حرج، لقوله تعالى: وما جعل عليكم، يعني إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إلا إذا كان معتكفا، والحديث عند البخاري في صحيح. الخروج، لأن الخروج من المسجد يفوت إيه؟ يفوت ركن الاعتكاف وهو المكس في المسجد. الثاني الجماع، الجماع أيضا لقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وفي حكم الإنزال بشهوة بدون جماع كذلك، ومباشرة الزوجة في غير فوج في الاعتكاف يمتنع أي شيء من ذلك. ذهاب العقل طبعا في نفس الاعتكاف بالجنون أو السكر والعياذ بالله. فالحيض والنفاس، لعدم جواز مكس الحائض أو النفاس المسجد، والمسألة دي فيها خلاف، مسألة مكس الحيض أو النفاس في المسجد فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الحيض والنفاس أكيد أنها تفسد الاعتكاف. الردة لمنافاتها للعبادة، لقوله تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك. جزاكم الله خيرا، نراكم دائما على الخير. صلى الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وما سمعنا. نعم، ما فيش أي حرج، اعتكف ليالي الموظف، اعتكف ليالي من المغرب الى الى الى الفجر، او اعتكف اعتكافا كاملا وانوي الخروج لشيء، لان هنا مساله مهمه. جزاه الله خيرا، مساله الاشتراط في الاعتكاف، افرض واحد موظف ويعمل ايه؟ يعتكف ولو نوى الخروج من عمله، لو نوى هنا شيئا قبل اعتكافه له ذلك، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فان لك ما اشترطت على ربك. يعني يعني فإن لك يعني ما اشترطي على ربك. إذا إذا شرط شيئا قبل اعتكافه صح. نوى مثلا أنه يخرج إلى العمل ويرجع لا يقطع في اعتكافه، أو يعتكف ليالي إذا يعني من المغرب إلى الفجر لا حرج عليه. فطبعا الاعتكاف الكامل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.